تغيرت وفي حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. على صدر الزمن قصة وفا كم حيرت وافين حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. خذت من دنيتي حيز وكل أبطالها ثنتين وفا وام الوفا وخلاص يرجح بالموازيني. صيام وكثرة إحسان اللي قاصين وقريبيني تقوت بالولي بالمنان غصب تزين وزينها عظيم الشان ووفت في الورى عيني. وزينها عظيم الشان ووفت في الورى عيني. على صدر من قصة وفاء حيرت وفي حكاية من حكاية ألف ليل يا عيني. عطت كل الذي بيسارها وعطت بعد بيمين وضحت بالشباب وكل ما في عمرها زيني. دفعها صدقها للطيب والصادق تراهيبين وربك دوم ما ضيع عباد الله كريميني. وذا الدنيا على ما قيل للعرف والله ولكن كل شيء إلا بتدبير العلي حيني. وفي بستانها نبتات أمور الفل والياسمين وتربتها طبيعي لانتجات ورد ورياحيني. وتربتها طبيعي لانتجات ورد ورياحيني. على صدر الزمن قصة وفا كم حيرت وافي حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. وشالتها وفا ردت لها دين العمر ضعفين وعرفان الجميل انقل معاني للمحبيني. وبان البر في أبهى صور يا مطهر القلبين. عجايب وشولي شربك شعور المعاسيني. رحمك الله وعساك بجنة ترقين تلقين العوض عن كل ما شفتيه من شيني. على صدر الزمن قصة فمضي وردت حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني. حكاية من حكاية ألف ليل وليل يا عيني.